بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، ما أحلى الاجتماع على الطاعة، وما أجمل أن تلتقي القلوب قبل الأجساد. طبتم، طابت تلك الوجوه النيرة التي اجتمعت في سماء المحبة والإخاء، طابت تلك الأيدي المتوضئة التي تصافحت يملأها الود والصفاء، طابت تلك القلوب المؤمنة التي جمعها الحب في الله. طبتم، طبتم مخرجا، وطبتم مدخلا، طبتم ممشا، وطبتم منزلا. جئنا لنهنئ العروسين أن بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. جئنا لنهنئ الأسرتين، ونخص بالتهنئة صاحب الحفل الكريم فضيلة الشيخ حسن عمر حفظه الله. جئنا لندعو لأسرة الليلة أن يرزقها الله عز وجل بيتا أساسه الإيمان، لبناته التقوى، سقفه الخشية. اللهم آمين. وخير ما نبدأ به حفلنا آيات بينات من كتاب ربنا الكريم، والقارئ الشيخ كريم سمير، فليتفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عمل إلا كنا عليه شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في أوضاعها الراهنة لفي حاجة إلى شباب أقوياء في عقيدتهم، إذا تكلم الواحد منهم كان قويا واثقا، وإذا عمل كان قويا ثابتا، وإذا ناقش كان قويا واضحا، وإذا فكر كان قويا مطمئنا، لا يعرف التردد ولا تميله الرياح ولا تخيفه التهديدات. إنه مؤمن تلقى تعاليم دينه بقوة ونقلها إلى غيره بقوة، يتحرك ويدعو في مجتمعه بقوة. إنها قوة المؤمن التي لا تعرف الهزال، إنها قوة المؤمن التي لا تعرف الضعف، إنها قوة المؤمن الذي يأخذ أمره كله بجد وصرامة وقوة. قوة العقيدة وقوة الإيمان. بقوة العقيدة والإيمان جعل الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم من بعد الضعف قوة، ومن بعد القلة كثرة، ومن بعد الفقر غنى. فصار صلى الله عليه وسلم وقد كان فردا صار أمة، وكان أميا فعلم الملايين، وكان قليل المال فصار بالله أغنى الأغنياء. إنها قوة العقيدة والإيمان. قوة العقيدة والإيمان التي نحتاجها في كل مؤمن. نريد ذلك المؤمن القوي الذي يواجه الناس بقلب مفتوح ومبادئ واضحة. مبادئ واضحة، إنه لا يصانع على حساب الحق، لأنه لا يعرف المتاجرة بالباطل، ولا يحتاج إلى التستر بالدجل والاستغلال كأصحاب المبادئ الهدامة. إننا في أمتنا نحتاج إلى هذه النوعيات، أن يكون المؤمن قويا في ضبط النفس والتحكم في الإرادة، يتعالى على الشهوات ويترفع على سوء الخصال، وحتى إذا وقع يوما في سيئها فإن قوته ترده إلى التوبة فيصبح بعد ذلك أفضل مما كان. إننا نحتاج إلى المؤمن القوي صاحب القوة في ترك الراحة وحب الدعاء، فإنه لا قوامة لأمة شبابها وذوي الطاقات فيها لا يقدمون ولا يتحركون لا لعجزهم وضعفهم، ولكن لدنو همتهم وضعف إرادتهم. إننا نحتاج إلى أن نأخذ ديننا بقوة. إننا نحتاج إلى أن نأخذ مبادئنا وقيمنا بقوة. ومع كلمة شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. تهنئة خاصة لفضيلة الشيخ حسن عمر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمله في ميزان حسناته، ونحسبه الله حسيبه أنه هي لين سهل ذلول منقاد يألف ويؤلف ويحرص على التواصل، عنده حدب على الدعوة، نحسبه كذلك والله حسيبه. وإلا فإخلاص العمل لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، والقلوب مردها إلى الله المطلع والرقيب. ولكن الرجل قضى عمرا طويلا في الدعوة يحتسب عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي ففرحته فرحة لنا ولجميع إخواننا، والمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، وابنته هي ابنتنا، والأخ الزوج هو ابننا وواحد من أبناء هذه الدعوة. أي أن الفرحة تكتمل وتجتمع على مثل هذا النحو، أسبابها كثيرة وعديدة، ونحن نسعى لإيجاد المجتمع المسلم والفرد المسلم. والبعض يعتبر هذه المسائل أهدافا لهذه الدعوة المباركة، ولا بأس بذلك، وإلا فنصوص الشريعة تدل على ذلك. ولو اختزلنا واختصرنا نقول هدفنا هو مرضاة الله جل وعلا من وراء الأقوال والأفعال، وهذا يحدث بتواصل الأجيال وبمتابعة الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات، أن نصل الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، نصل الساعات بعضها بالبعض الآخر والعبادات بعضها بالبعض الآخر. لابد من تواصل بين العلم والعمل، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لابد من تعبيد النفس والدنيا بدين الله تبارك وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وواهم من يظن أنه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة وما عساه إلا أن يموت غرير العين. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول مع المحبرة إلى المقبرة، وكان بعض الصالحين يقول لربما كانت الكلمة التي أتناول بها كتابي بيميني لم أقولها بعد، ولربما كانت الركعة التي تثقل ميزاني غدا لم أركعها بعد. هكذا كان شأنهم رحمة الله عليهم أجمعين، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ونحن في هذه الدعوة المباركة لابد من عدة إشارات تتعلق بهذا المعنى، وخصوصا وقد سمعنا كلمة طيبة عن قوة المسلم، وقوة لا يعني منبعها العقيدة والإيمان، هذه القوة الحقيقية. وإلا فالروم تكونهم أجسادهم أحود ما يكونون إلى القوة الحقيقية، أجساد ضخمة جدا ولكن خواء قلبي خواء إيماني، والنفس لا يمكن أن تسعد ولا أن تقوى بالبروتينات والفيتامينات وما شابه ذلك. القوة الحقيقية هي قوة الإيمان، ولذلك هذا هو الذي يفسر لك ثبات العلماء والصالحين على الرغم من ضعف بنيانهم. يعني الإمام مالك رحمة الله عليه كانت له مهابة شديدة جدا على الرغم من هزال بدنه، بدن ضعيف جدا ولكن مهابته شديدة جدا. العلماء يعبرون ويقولون لا سبب لذلك إلا لأمر بينه وبين الله تبارك وتعالى، قذفت له المهابة لما كان خوفه من الله شديدا والجزاء من جنس العمل، قذفت له المهابة. أما لو ضعفت معاني الخوف من الله أنت الذي ستخاف من كل شيء ومن أي شيء حتى وإن قوي البنيان. وقد أمر نبي الله موسى قيل له خذوا ما أتيناكم بقوة، فلابد من تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتكم دعوة مباركة بورك فيها ولله الحمد والمنة، وهذه البركات لم تكن أيضا بسبب ماديات يدعيها الأفراد، قروش بذلوها مثلا، خبرات يدعونها، أبدا البركات ما حلت إلا بسبب المنهج المبارك، الاجتماع على طاعة الله. ونحسب على الأقل بعض إخواننا مجاب الدعوة، البعض حريص على طاعة الله يخلص عمله لله، وإلا فأنا وأنت ننظر لأنفسنا على أننا من وراء، بمعنى لو قيل للواحد منا يوم رائي ينطق وتقمص دور الصالحين في وقت من الأوقات سيقول من عرفك اسمي. لا ندعي أبدا التقدم والتقوى، ونحن هذه أشياء نتمناها، ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. دعوة مباركة كما ذكرنا، والتخصصات فيها موجودة، البعض لربما أتقن مصطلح الحديث، والبعض أصول الفقه، والبعض يتكلم في الفقه أو في التوحيد، البعض منا يتكلم في الرقائق، ولكن لابد من انتباه، لابد من مراجعة للنفس، والمؤمن رجاع ولوام. التخصص مطلوب والتخصصات موجودة، في الطب تجد تخصصات، في الهندسة تجد تخصصات، ولكن انتبهوا لأن هذه التخصصات تأتي بعد مرحلة الإنسان يحصل فيها الأدوات، المقدمات، الطالب يدرس جراحة وبطن ورمد، وبعد ذلك دراسات أساسية، وبعد ذلك يتخصص، هذا جراح، هذا متخصص في البطنة، هذا متخصص في الرمد، ولكن لابد من أساس. للأسف الشديد البعض منا غفل عن البدهيات، بمعنى في محيط الدعوة قد يتكلم البعض منا في التوحيد والآخر يتكلم في الرقائق، تقول لا بأس، ولكن المشكلة في أن الإنسان لم يحصل لربما ما لم يسع المسلم جهله، وهذه في حد ذاتها آفة، تجدها حتى في التخصصات في الكليات الأزهرية، في الكليات الشرعية، هذا تخصصه في أصول الدين، هذا تخصصه مثلا في كلية الشريعة، درس وحصل مثلا في العلوم الشرعية بيأتك، قد تسأله ما حكم مثلا من فعل كذا أثناء الصلاة أو أثناء الوضوء، يقول لك أنا غير متخصص. أنت غير متخصص بألف باء الإسلام، هذه بدهيات. والله أنت فعلا إذا ما سئلت عن شيء تجهله قل لا أدري، ومن جهل لا أدري أصيبت مقاتله، والبعض قال نصف العلم لا أدري، وبالتالي فعلا أنت لا تدري تقول لا أدري، ولكن المسألة كما ذكرنا لا تتعلق بهذه القضية التي ملؤها الورع، لا أبدا، تتعلق بجهالة فاضحة غير مقبولة، غير مستساغة، ولأنه لن يرفع الجهالة عن نفسه، لن، نفس القضية، أنا أظل أتكلم في التوحيد وأنا جاهل بصحة الصلاة وكيف تبطل الصلاة، تعلم؟ لم يكن اليوم فغدا، أظل أتكلم أنا في الرقائق ونفس المشكلة، حتى الأسئلة التي ستنهى، الطلبات التي تحدث في أفراح وغير أفراح، هذه مسألة واقعية نعانيها، تعال وتحدث معنا في مسائل الرقائق مطلوبة، ونحن لا نحقر أبدا من المعروف شيئا، ولكن لا يحسن حتى تناول مسألة واقعية، هذا خطر. لا يحسن مسائل العقيدة والإيمان، هذا خطر، هذا خطر. كما ذكرنا لابد من شمولية النظرة، لابد، انتبه، شمولية النظرة هذه سمة من سمات هذه الدعوة المباركة. الواحد لابد أن يتعلم العلوم الواجبة عليه، هذا أساس، اعتبر هذا الأساس كأساس الطب، كأساس الهندسة. وذلك يأتي التخصص، أدرس في مصطلح الحديث وتخصص في مسائل العقيدة وتتقنها وتفاصيل التفاصيل، ولكن الأول تحسن كيف تصلي وكيف تتوضأ وكيف تخرج زكاة مالك، وأتى وقت الحج كيف تحج إلى بيت الله الحرام. انظر مسائل كما ذكرنا أشبه بأسس، أشبه بأصول حتى تكتمل المسألة، حتى تكتمل المسألة. وبالتالي ليس لك أن تفرح بشدة أنني صرت متخصصا، والإخوة كلما حدث فرح أو كانت مناسبة أو درس يدعونني للكلام في الرقائق. لا، هذه مشكلة، هذه مشكلة في حد ذاتها، هذه شرناقة لابد من الخروج منها. لابد، أنا أتكلم في معاني التوحيد، وأنا الذي أتكلم في معاني الفقه، وأنا الذي أتكلم في الرقائق. وأفضل الأساليب أسلوب القرآن، أسلوب القرآن، وإلا فالتخصصات هي الأخرى قد تحتاج إلى مراجعة. أسلوب القرآن، تجد الأحكام الشرعية، اقرأ سورة الطلاق، تجد التذكير فيها بتقوى الله، أقول لك على الأقل في 6 مواضع تذكير بتقوى الله، وهي تتكلم على أحكام الطلاق. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، معاني الرغبة مع معاني الرهبة مع معاني الأحكام الشرعية. وهذا الأسلوب، هذا الأسلوب مهم جدا كما ذكرنا، حتى في إيصال الحق للخلق. أنا معجب جدا بكتاب معارج القبول في التوحيد، كتاب أراه يعني تحققت فيه المعادلة الصعبة، فذ في الدقة وفذ أيضا في الرقة، رقة أسلوب. تجد الاستدلالات، عشرات الاستدلالات بالآيات وبالأحاديث، وفي ثنايا ذلك يذكر معاني الإيمان ومعاني العقيدة. بمقدورك أن تعترض عليه، تقول ده كتاب معارج القبول مثلا، كتاب عقيدة خوارج أو عقيدة أشاعرة أو مرجئة، أبدا، هابت عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن يقرأ تجد الأسلوب من الرقة بحكس كتب أخرى دقيقة جدا، ولكن تورس نوع من الجمود، نوع من القسوة، تشعر بقلبك بعدها لا تجد قلبا، لا تجد، رغم دقة العبارة، ولكن أين الرقة؟ أنت لا تخاطب عقلي فقط، أنت تخاطب قلبي أيضا، نحن لا نخاطب جمادات. وبالتالي فانتبهوا، شمولية النظرة هذه مسألة مطلوبة جدا، وهي إحدى سمات هذه الدعوة المباركة. وأنت عندما تقرأ وتطالع مثلا قول أبي عبد الرحمن السلمي، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. حسبة واحدة. تقرأ عن القراء أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته، البعض منا لربما توهم أن القراء كانوا حفاظا وفقط، يتقنون إخراج الحروف من مخارجها وفقط. لا أبدا، شمولية نظرة. القراء هم الفقهاء أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته. عندما تمر على كلمة القراء، القراء هم الفقهاء، هم الفقهاء، شمولية نظرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبح يوما سأل من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. تقول شو مولية نظرة. وأبو بكر الصديق لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح رضوان الله عليه. حرص على الطاعات واجبات ومستحبات، ليكن هذا هو الشأن وهذا هو الحال، وهذه المسألة يجب أن تكون منك على بال. شمولية النظرة كما ذكرنا لا داعي للتبعيد، لا داعي لتجزئة الشخصيات على مثل بعد عمر طويل تتقن الكلام وتتخصص في التوحيد، تتخصص في الرقاء، لا بأس بذلك. ولكن الآن الإنسان يحرص كما ذكرنا على أن تكتمل في معاني الشخصية وعلى شمولياتها. شمولية مطلوبة، أنت الذي تصل الأرض بالسماء، الدنيا بالآخرة، الحسابات عندك حسبة واحدة، كل طاعة كل قربة نحرص عليها. ولست منا من يحقر من المعروف شيئا، وإلا فأنت هذه القضية تدرنا إلى قضية أخرى، وهي ما تيجي يا شيخ شريف. تفضل تفضل تفضل. التعبيرات والمصطلحات تحتاج إلى الأخرى لنوع من المراجعة، وإلا فأشياء كثيرة أحيانا حتى كلمة السنة لربما نالها أو أصابها نوع من الابتذال على ألسنة العوام وأنت تعتب عليهم عندما تحكي لهم مثلا عن اللحية أو غير ذلك. أحيانا يقول لك دي سنة، سنة على محمل الاستخفاف، هذا غير مقبول حتى لو كانت مستحبة. نحن في هذا المنهج المبارك لا نستخف المستحب، ونعلم أن الاستهانة بالمستحبات تجر الاستهانة بالواجبات، وأن الاستهانة بالواجبات قد تخرج الإنسان من الملة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. ألفاظ كثيرة بتبدر على ألسنتنا دون مراعاة دون انتباه، ومع دراساتنا ومع حرصنا على الطاعات أحيانا مثلا الإنسان يتكلم في حديث يهين حكم مسألة واقعية، يقول لك ده حديث سياسي، حديث سياسي، يتكلم في قضية ثانية يقول لك ده عمل اجتماعي. إيه عمل اجتماعي وإيه حديث سياسي؟ دي مشكلة في حد ذاتها تتطلب نوع من المراجعة، وخصوصا إذا ما تعلق الكلام بنوع من الاستهجان أو الاستخفاف، هذا غير مقبول، هذا مرفوض، يرد على صاحبه كائنا من كان. وإلا فأنا أذكر لك بعض الأعمال اعتبرها كيف ما شئت، أعمال اجتماعية، عمل اجتماعي. النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي عبد الله بن سلام أول ما قدم المدينة يقول كنت في من انجفل فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ما رأيك في هذه الطاعات؟ وانتبه، هذا أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والإنسان قد يتراءى لا أن الإنسان لما يقدم على مكان يتكلم بالمعاني المبهرة من وجهة نظره، المعاني الكبار جدا والتي لا تكاد تتخيل أو تتصور. بعض الشباب منا كان إذا ما التزم وخطى الخطوة الأولى في طريق التدين دخل المسجد لأول مرة لابد أن ترسم له طريق عودة الإسلام وبناء الدولة الإسلامية. إن لم تفعل ذلك وتوضح له هذه المسألة إذن أنت غير فاهم للإسلام، إذن لا يمكن أن يخطو الخطوة الثانية. هذه مشكلة أخرى، ده هذه مشكلة أخرى، مشكلة في التصور، مشكلة. وتجد أحيانا البعض منا إذا ما تكلم في طاعة من الطاعات أو القربات وكأنه يعني هل هذا الاجتماع سيدور على هذا المعنى؟ أي والله، أي والله، حتى لو كان مستحبا له كل توقير، له كل تعظيم. أنت لا تضيع وقتك، أو أن المتكلم مثلا أضع وقت البلاد لا، نحن بحاجة لحسنة تثقل الميزان، حسنة واحدة قد تكون بها نجاتك غدا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان أول شيء يسمعه عبد الله بن سلام: أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرض، تقول مستحبات مثلا أو أشياء، وكأنك انتهيت وفرغت منها، وندخل في مسائل أخرى ومسائل كبيرة. ده أحيانا حتى دروس، ما هو الواقع الذي نعيشه يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط. تعالوا نتكلم في معنى الصبر، الندوة اليوم عن الصبر، عن الشكر، لا تجد أحد. هذا واقع، هذا واقع. تعالى نتكلم في حرب الخليج، الشوارع كلها مسدودة، مسألة تحتاج إلى نظر. ما الذي يحدث؟ كيف نفكر؟ السلوك مرآة الفكر. وبالتالي لو احتاج إنسان لأن يدرس ويعمل هلاك، ده مسألة مدروسة، ده مسألة محسوبة مسبقا، محسوبة مسبقا. نحتاج كما ذكرنا لتعظيم الحرمات، نحتاج لأن نعمل بطاعة الوقت، نحتاج لمتابعة الواجبات بالمستحبات. لا داعي للتسميات وللمصطلحات، ده عمل اجتماعي، لا ده حديث سياسي، لا ده فصل الدين عن السياسة أيسر، أقصر طريق إلى الكفر. لا يمكن أن تفصل. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. لا داعي للتهاون في الطاعات ولا للتعبيرات والمصطلحات، وما أكثر التعبيرات التي تحتاج إلى ضبط. هذا تعبير ومصطلح الأديان السماوية، أديان سماوية، ده دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، صارت أديانا وسماوية. طب قل حتى الأديان واسكت. قد يفهم الإنسان أنها الأديان المحرفة ونحو ذلك، لا، وحينسبها للسماء. ورب العزة جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، تكلم بما جاء في الكتاب والسنة، قل طاعة ومعصية، مسلم، كافر، منافق، هي دي التسميات. لا داعي للتأليف، لا داعي للاختراع، لا داعي للابتداع، لا داعي لمثل ذلك. قل هذه طاعة مستحبة. الرجل، أنا شاهدت الرجل في إفريقيا، والله الناس بتترك الدين من أجل وجبة. الرجل وقف يوزع بعد كلمة ضعيفة جدا، وقف يوزع عليهم الوجبات، وقال: من يتابع المسيح؟ كله رفع يده من أجل وجبة. واقع، ربما لو قدمت أنت له الوجبة لثابت على دين الله، فلماذا تتهاون؟ ابن عمر رضوان الله عليهما كان يدخل إلى السوق لا غرض له في بيع ولا شراء ولا مساومة ولا غير، لا غرض له إلا في إلقاء السلام على أهل السوق. لماذا تحقر أنت من المعروف شيئا؟ لا ده عمل اجتماعي، لا ده كذا، لا ده عقيدة. مسائل تحتاج لألف مراجعة، لألف لمخالفتها لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول. المرأة البغي دخلت الجنة في كلب سقطه، شكر الله له لها صنيعها. انظر، الراحمون يرحمهم الرحمن. دخلت الجنة وهي بغي في كلب سقط، وعلى العكس والنقيض، الصوامة القوامة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الموازين يجب أن تكون شرعية لا هوائية، تحد لنفسك حدا تزن به نفسك والدنيا من حولك، لا داعي لذلك. ضوابط شرعية كما ذكرنا. إذا ما تكلمت تتكلم بكتاب وسنة. المصطلحات الوافدة والمستوردة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. العلماء تكلموا على حديث أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار صلوات الله وسلامه عليه بالسبابة والتي تليها: عمل صالح، أي والله، طاعة وقربة، طاعة وقربة. حتى قال العلماء: ينبغي على كل مسلم أن يحرص على هذا العمل، على هذا، حتى يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عندما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، إذا لا داعي لتحقير الطاعات والقربات. والله سلها من فضل إن كنت وفقت وسددت، فالله هو الموفق، والله هو المسدد. ولا نعلم ما الذي سينادى عليه غدا، سعدت سعادة لا شقاء بعدها أبدا، أنت لا تعلم ذلك، وإنما الأعمال بالخواتيم. فليس لنا أن نحقر كما ذكرنا من المعروف شيء. وأنت لما تنظر وانظر لمناسبة الزواج التي نحن بصددها، أسوتنا وقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شمولية النظرة التي نحكي عنها ونتحدث عنها لابد من تواجدها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، تزوج، عنده أولاد، عنده أولاد، عنده بيت، عنده هم أمة. أنا وأنا أسجد هنا وأصلي وأصوم وأتعلم العلوم الشرعية، ينفصل ذلك في حسي مثلا عن هموم أمة، عن هم المسلمين في العراق. دي حالة تبلد، راجع نفسك، لا تفلسف للبرود ولا للتبلد ولا للمعاصي والذنوب. والله أنا أعترف أنني مقصر وأنني مفرط، هذا أرفق به. أما أن أؤصل للذنوب هذا يطلق عليه اسم فلسفة الذنوب والمعاصي، فلسفة التقصير، فلسفة التقصير غير مقبول. وإلا فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. مثل المؤمنين في تواد وتراحم وتعاطف كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا معارضة أبدا بين أن أطلب أنا العلم النافع وبين متابعتي له بعمل صالح. حسبة واحدة، حسبة وعملي هنا ونظري في السماء. طموحي طموح أمة، أنا لا أتكتم ذلك. طموح أمة، طموح الأمة يفترق عن طموح عالم. انظر، مطلوب إيجاد علماء وصالحين ولبنات طيبة، وطموح الأمة والعمل لأجل ذلك ده خط ومسلك وحرص لابد أن يتواجد الشيوعي وغير الشيوعي والوطني والقومي والليبرالي، كلهم حرص على إقامة الشرائع، يهود وغير يهود، على إيجاد أمة وأمة عالمية. فأنا كنت طموحي على حد الأسرة التي أعيش وأهتم بها، لا أقلل أبدا كما ذكرت لكم، لا أقلل أبدا من شأن مستحب. أهتم بالأسرة والولد المريض والولد الثاني يريد أن يدخل الحضانة، لا بأس بذلك. وأنا في نفس ذات الوقت طموحي كما ذكرنا طموح أمة، أريد إقامة الحق في الخلق لأنذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد. يؤهقني أن أجد الكفريات، أن يعبد غير الله. أخار إذا ما وجدت يهودي وغير يهودي شعلة نشاط. ليه كان عمر بن الخطاب يشكو إلى الله؟ جلد الفاجر وعز الثقة. الفاجر متجلد ليل نهار شغل، والثقة بلسان الحال قبل المقال كتر ألف خيرنا، هنعمل إيه في نفسنا أكتر من كده؟ هذه مشكلة، لابد كما ذكرنا من مراجعة النفس. لا معارضة أبدا بين أن تعمل هنا وطموحك في السماء، لا معارضة بين أن تهتم بأسرة بمنهج وعمل ودعوة وتهتم بأمر المسلمين. أنت نفس الشخصية النبي صلى الله عليه وسلم تحكي أم المؤمنين عائشة وتقول كان في مهنة أهله يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه، تقول فإذا سمع نداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. نفس الشخصية، هو الذي يحمل الحسن والحسين على ظهره الشريف، يحمل أمامة بنت زينب إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصنع، هو الذي يقود أمه، هو الذي يسبح إذا مهتز في الجبال ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هو الذي يسعى ويزود جليبيب، وهو الذي يسأل عنه بعد وفاته وجليبيب مغمور. انظر أنا وأنا أقرأ وأطلع قصة كعب بن مالك، وقصة لا يمكن أبدا أن تشبع لا من حلاواتها ولا من دروسها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصل تبوك وكعب يحكي رضوان الله عليه أن ليس للناس ديوان يومئذ يجمعهم، وقلما أراد رجل أن يتغيب ويتخلف إلا وتخلف، وهو يعلم أن أحدا لن يعلم به إلا أن يتنزل فيه وحي من السماء. يقول فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك قال أين كعب بن مالك؟ تقول الكمالات والجمالات جمعت لرسول الله، شمولية نظرة. يعني الإنسان لو ترك ماله وأهله وارتحل شبرين ونحوه في رحلة بحرية مثلا حتى تذكر فلان أو علان، لا ربما لم يتذكر وأنسى نفسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حيواجه روم كالأمريكان بمصطلح العصر، وعلى رغم ويصل تبوك ويسأل أين كعب بن مالك؟ كعب بن مالك سبحان الله، انظر النبي صلى الله عليه وسلم سيسأل عنه. ولما تتابع وتطالع تجد الكثير الأمة تأخذ بيده ما ينفك حتى يقضي لها حاجاته. هو الذي يقوم الليل، هو الذي يصوم النهار، هو نفس الشخص، هو الذي يعلم الجاهل. حتى قال العلماء ينبغي على العالم أن يكون له حظه ونصيبه في تفريج الكربات وقضاء الحاجات. هذا استنام، ده استنام، مش إن أنا بطلب علم حأصير جعبة حأمكث أنا في البيت لن أخرج منه، لا، ده في قضاء حاجات، في تفريج كربات. العلم يكتب بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، في شمولية نظرة وليست يعني المقدور عليه كالمعجوز عنه. ولكن مطالبين أن نبرئ الساحة، أن نأخذ بالأسباب الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يزور عتبان بن مالك ويصلي له في بيته، هو كيف وجد وقتا؟ وهو الذي يقود أمه، حيسابق أم المؤمنين عائشة، سبقها مرة وسبقته أخرى، وقال لا هذه بتلك، هذه بحسبة واحدة، حسبة واحدة وشمولية نظرة كما ذكرنا. ولا داعي أبدا لضيق الأفق، فحتى التخصصات وطلب العلوم، العلم شريف، من أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجده. احنا لو طلعت انت على النت هتجد منهج للعلم والعمل ودورات وكتب، ولله الحمد والمنة، منهج مطلوب متناسب مع الكبار ومع الصغار، مع الرجال والنساء، مع الذي قطع شوطا والذي قطع شوطين. وانت تنشغل بهموم أمة. انا لا أجد حرجا في أن أهتم بأمر العنوسة، 15 مليون هذا يؤرقني، دي مشكلة بتتولد من مشكلة وحتورث مشاكل. 15 مليون كان الإحصاء حوالي 13 مليون منذ فترة، صاروا 15 مليون تقريبا، سنهم وصل 35 سنة. مشكلة أمة؟ أيوة. ب 15 مليون دول مش 15 ألف، دول مش 1500، دول 15 مليون. تخيل مثل البنت هذه هي ابنتك، هي أختك، ده مشكلة كبيرة. الإدمان عمل، تقول عمله عمل اجتماعي، ده عمل اجتماعي، دي طاح، دي خرب. وإلا فشباب يمتحي أمة عندما يكون أفرادها على مثل هذا النحو، ده أمة بلا مستقبل، أمة محطمة، أمة مدمرة. 28 مليار جنيه حجم تجارة المخدرات، 21 مليار حجم تجارة الدخان، دي ميزانية أمة. أضف إلى ذلك بعض الأمراض والبطالة ونحو ذلك، تقول حوالي 70 مليار في الدخان والمخدرات فقط. ناهيك عن مشكلات عقوق والدين وقتل وانحرافات وشذوذات، كل ذلك حانش من وراء مشكلة واحدة. مشكلة واحدة لو اهتمامنا بمسألة كمسألة أهل البيت، مع ملف ترك للشيعة ترك للصوفية وعلى جهة المغالاة رفعوهم لمصاف الألوهية، لو سعينا في رد الحقوق لأصحابها على مستوى حتى المسجد الذي تسكن فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، وكرر القول ثلاثة، هل هذه المسألة يطلق عليها اسم ده عمل اجتماعي وعلى جهة التحقيق؟ مشكلة، هذه مشكلة كما ذكرنا. يعني لابد السلوك من آت الفكر والسلوك، وخصوصا إذا ما كان الإنسان عنده متسع عنده طاقة عنده. والله أنا لو كنت عاجزا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الواجبات يعني تسقط بالعزل والعجز وعدم الاستطاعة. وإلا فأنا حتى عندما أعطي الدرس الآن ساعة زمن يوم 24 ساعة عندي وقت، أنا لا أدعي الانشغال، لا أدعي الانشغال، أنا الذي أتعلم وأعلم، وأنا الذي أجد متسع من الوقت. ولابد من إبراء الذمة، لابد من تبرئة الرقبة والساحة لأنذركم به ومن بلغ. تعالى المشكلة التي سمعناها بالأمس والإحصاء، إن 25 إحصاء أخوية لا بأس بذلك، ولكن قل حتى حنزود النسبة 25%، قل 50% يصلون، وال50% الباقية لا تصلي. دي مأساة، مأساة. احنا بحاجة لدعوة، حتى كدعوة بدل للعلوم الكل ينهار، الكل يولي أساحته. المسألة ما تتعلق بفلان الخطيب وفلان المدرس وفلان الذي ألف الكتاب. 50% قلت 50% يصلون، ده كانت النسبة أقل من ذلك بكثير. لا يمكن كنت تجد امرأة تصلي مثلا في الستينيات دادي كالغراب الأبقع، لا يمكن كنت ترى مثلا حجاب أو نحو ذلك شرعي إلا على جهة العادة في الريف وفي الصعيد. فحتى لما زادت النسبة، ولو أخذت القول بأن ترك الصلاة كافر، ماذا قول للإمام أحمد ومن وقف معظم شيوخ السعودية يكفرون تارك الصلاة كاسولا؟ خذ عندك سل جرار من الأحكام على هذه القضية، يفقد أهليته بالنسبة لأولاده، ينفسخ عقد زواجه، لا يدفن في مقابر المسلمين، عشرات الأحكام، لا يورث، لا يرث. هذا لو حكمنا بكفر، تخيل لو حكمنا بكفر نصف الشعب مثلا، والبعض يقول ده عملت استبيان وإحصاء ووجدت ان 25 يصلون في المئة، يعني 75% لا يصلون. طب هات المتزوجين منهم، دي كيف تتخيل هذه المسألة لو رتبنا الأحكام وقلنا أن ترك الصلاة أيضا كافر خارج من المدة؟ ده تكاسلا، ده تاركها جحودا، لا يختلف على تكثير، لا يختلف. لسنا بصدد الآن ترتيب أحكام، ولكن عندك رزق، عندك شفقة، عندك رحمة، اسعى بلغ الحق للخلق، عندك طاقة. الناس والله الحمد والمنة، الناس يتجاوبون، ده شعب طيب، يعني حقيقة فطرته لم تنطمس بعد، عنده قبول للدعوة. أنا أتهم نفسي بالتقصير بالتفريط في حق هؤلاء الناس، أنت تعلمت الكثير من دين الله، أخرج وانهض، بلغ الحق للخلق، بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغاه الحق، والدال على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. جزا الله شيخنا خيرا على هذه الكلمات النيرات، شمولية دعوتكم وشمولية النظرة وتعظيم الحرمات وعدم التفريط في المستحبات وعدم التهاون في الطاعات، إياك وفلسفة التقصير، نحتاج إلى ضبط الأولويات. أيها الأحبة، إن قوة المؤمن تتحقق حينما تكون إرادته تحت سلطان دينه وعقله، لا يكون أبدا عبدا للشهوات، فتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. إن من قوة المؤمن أن يقترن علمه بعمله، وإن من قوة المؤمن أن يكون قويا في أخلاقه، فإن المسلمين الأوائل قد فتحوا بلدانا بحسن أخلاقهم دون أن تتحرك جيوش أو أن تزلزل عروش. إن القوة ليست في السلاح بقدر ما هي في قلب المؤمن، كما أن التربية ليست في صفحات الكتب بقدر ما هي في روح المعلم. إن الأمة تحتاج من شبابها أن ينتصروا في ميادين صغيرة قبل أن ينتصروا في ميادين كبيرة، فإن من هزم في الميدان الصغير سيهزم حتما في الميدان الكبير، ومن خارت قواه أمام الشهوات فسيخذلنا في الجبهات، ومن هزم في ميدان حي على الصلاة سيهزم قطعا في ميدان حي على الكفاح. إن الأمة تحتاج إلى جيل قوي يتعالى على الشهوات ويترفع عن الوقوع في سيء الخصال. إنها تحتاج إلى أقوام يتحكمون في إرادتهم وتتحول نفوسهم إلى جنود مجندة لخدمة الدين. الحق المسلوب لا يستطيع رده إلا رجال، هؤلاء الرجال لديهم جرأة في الحق تربو على جرأة عدوهم في الباطل، ولديهم حرص على التضحية في سبيل الله يزيد على حرص عدوهم على السطو والاستيلاء على حقوق الآخرين. إن أعداء الأمة لن يستطيعوا أن يسيطروا على هذه الأمة بقوتهم بقدر ما هو بضعف أصحاب الحق. إننا إذا أردنا انتصارا على أعدائنا فليس هناك إلا سلاح واحد، هو سلاح الإيمان بالله وإخلاص التوحيد له سبحانه وإخلاص العبادة له سبحانه واتباع نهج محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بالإسلام. إن قوة الأمة لا تكون إلا في الإسلام، إن قوة الأمة لا تكون إلا في الإسلام. إننا بغير الإسلام لسنا إلا زجاجات فارغة، قوارير فارغة لا قيمة لها. إننا بدون الإسلام لسنا إلا أقواما متناحرة وقطعانا مشتتة. إننا أصفار بدون أرقام. إنه لا حق ولا كرامة ولا عز ولا شرف لهذه الأمة بدون الإسلام. وإذا أنكرت الأمة ذلك أو تنكرت له وإذا أنكرت الأمة ذلك أو تنكرت له فإنها لن تجد لها من دون الله وليا ولا نصيرا. ومع كلمة شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل فليتفضل مشكورا. جزاك الله خير. عايز رفع اسكون شكرا. لا مستعمل بالتلف. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة الطيبة التي تعتز بالإسلام ويعتز الإسلام بها. ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الزيجة فاتحة خير على العروسين وعلى الأسرتين وعلى المسلمين. يعني دل قول الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين على مبدأ شائع وصحيح طبعا قطعا في نفس الوقت وهو اعرف عدوك. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فجعل الله سبحانه وتعالى فضح وكشف سبيل المجرمين من مقاصد هذه الرسالة من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم. ولا شك أن رأس المجرمين هو عدو الإنسان الأول إبليس لعنه الله، حيث إنه توعد بني آدم أن يضلهم وأن يحرفهم عن صراط الله المستقيم. والفقه بأهداف وحيل وأساليب إبليس هو الخطوة الأولى لكي يتمكن الإنسان من التحصن أو بتعبير أدق من اختراق العقبات التي يضعها أمام فلاحه ونجاحه. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين له فصل رائع في بيان هذه العقبات التي يضعها الشيطان والطموحات. ما الذي يطمح إليه الشيطان من أي إنسان؟ إيه طموح الشيطان؟ ما أهدافه؟ إلى ما يرمي من كيده ووسوسته وإغوائه؟ فحصرها في سبع عقبات يندر أن ينجو إنسان منها كلها. فأعظم طموح يطمح إليه الشيطان أن يوقعه في العقبة الأولى والأعظم والأخطر، ألا وهي عقبة الكفر بالله عز وجل. فهذا أعظم طموح أن يوقع الإنسان في الكفر لينال نفس المصير الذي حكم عليه به وهو الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فإن الإنسان إذا تورط في الكفر سواء بالردة أو بالكفر الأصلي كأن يكون على عقيدة باطلة، عقيدة أصلها سماوي ثم حرفت كاليهودية والنصرانية، أو عقيدة أرضية من صنع البشر تعبد فيها الأوثان أو الأحجار أو المفكرون إلى آخره. فهذه العقبة الأولى أن ولا يجتازها الإنسان إلا أن يكون على بصيرة ويحرص على عدم الوقوع في المكفرات التي إن ارتكبها يكفر ويخرج من ملة الإسلام. العقبة الثانية إن عجز الشيطان عن إيقاع الإنسان في عقبة الكفر والعياذ بالله فإنه لا ييأس بل يحاول أن يقترب بقدر استطاعته من الطموح الذي يليه، ألا وهي عقبة البدعة. فإن البدعة لا يتاب أو لا يثاب منها والمعصية يثاب منها، ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع كيف يتوب وهو زين له سوء عمله فرأه حسنا؟ يتوب من ماذا؟ هو أصلا يستحسن في دين الله ويزيد أو ينقص من الشريعة بالاستحسان وبالهوى، ويأبى أن يتقيد بأحكام الشريعة الشريفة، فمن ثم مضمون ابتداعه كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ لنا الدين البلاغ الكامل، فكأنه نسي بابا يوصله إلى الجنة. فهذا المبتدع يأتي ليستدرك ويدل لنا على شيء لم يدلنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومضار البدعة وقبائحها يعني كثيرة جدا، لكن الشاهد أن الطموح الثاني أو التالي لعقبة الكفر هي عقبة الابتداع في الدين، الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. وقد رأينا أضرار البدع والمبتدعة وشؤم البدع والفرق الضالة، لأن إذا كانت الدائرة العظمى هي دائرة الإسلام، من خرج عنها كفر وخرج من الملة. فكما أن الإنسان محتاج إلى هداية إلى الطريق، هو يبقى محتاجا إلى هداية في الطريق. فإذا وقفت على تقاطع طرق مثلا، هذا يوصل إلى بورسعيد، هذا يوصل إلى مرسى مطروح، وهذا يوصل إلى القاهرة، فلابد عند تقاطع الطرق أن تحسن اختيار الطريق الذي إذا سافرت فيه تصل إلى المدينة التي تقصدها. وإلا فأي خطأ أو ضلال عن الطريق الذي الهدف الذي تريده سيضيع عمرك هباء وسدى. فعند تقاطع الطرق، أعني تقاطع طرق الأديان، فلابد الإنسان يكون على بصيرة، يختار الإسلام أم النصرانية أم اليهودية أم كذا أم كذا من هذه الأديان. فإذا اخترت طريق الإسلام وأبيت الكفرة وهي العقبة الأولى، فإنه يبقى عليك نوع آخر من الهداية. إذا كنت اهتديت بالإسلام إلى الطريق فإنه لا يكفي هذا لنجاتك من النار. لماذا؟ لأن هناك هداية في الطريق. إذا سافرت بالسيارة بعدما حددت أن وجهتك هي القاهرة مثلا، فأنت حينما تسافر في الطريق السريع لا يكفي ذلك للنجاة ولوصولك للهدف، وإنما هناك لا يزال ضوابط لابد أن تحترمها حتى تصل سالما. إشارات المرور أمامك منحدر خطير، هدئ السرعة أمامك كذا أمامك كذا. فالاحترام قواعد وضوابط المرور وغير ذلك من الأمور التي تضبط لك أو تضمن لك وصولك سالما إلى هدفك. كذلك إذا أردت دخول الجنة بعدما اخترت طريق الإسلام ونجوت من العقبة الأولى عقبة الكفر، تبقى العقبة الأخطر بعد ذلك هي عقبة البدعة، لأن المبتدع يضيع عمره. ومصيبته أنه كلما ازداد في بدعته اجتهادا كلما ازداد من الله بعدا، وهو يحسب أنها تقربه من الله، لأن البدعة هي يعني طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. فإذا كان عند المؤمن من العلم والبصيرة وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقيه الوقوع في براثن البدع والفرق الضالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي السنة والجماعة. فمن ثم لابد أن تكون على يعني ألا يغمض لك جف ولا تخر لك عين حتى تتحرى وتكون على يقين من أنك بالفعل تسلك طريق الفرقة الناجية، وأنك بريء من كل هذه الفرق الضالة، سواء الشيعة أو الخوارج أو القدرية أو الجبرية أو الجهمية إلى آخر طرق الضلال الكثيرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستصل إلى 72 فرقة. لا شك أن العمر لا يكفي لدراسة كل أنواع الباطل، سواء من ملل الكفر أو من الفرق الإسلامية داخل الملة الإسلامية. لكن إذا تعلمت النور فإنه يكفيك شر الظلمات، إذا تعلمت السنة فإن هذا يعطيك مناعة ضد البدعة. ولذلك دائما في القرآن الكريم دائما توجد كلمة النور مفردة، أما كلمة الظلمات فتأتي مجموعة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالإنسان لو مكث عمر نوح ليدرس كل أنواع الكفر وكل أنواع البدع لانقضى عمره ولما يفرغ من ذلك. فالإنسان يكتفي بأن يتعلم الحق دين الإسلام، ثم هذا يعطيه مناعة من الكفر، وأيضا إذا تعلم السنة فإن هذا يعطيه مناعة ضد يعني البدع، لأن البدع لا يمكن أن ترتفع إلا على أنقاض سنة. إذا تعلمت السنة تستطيع أن تكتشف عن طريقها البدعة بأن تزن الأفعال بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمهما استحسن الناس بدعا أو ضلالات أو سلوكيات تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعني يضلون ضلالا بعيدا. لماذا؟ لأن في هذا مخالفة لهذا الشعار المقدس: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن به الأعمال والأشخاص والأفكار إلى آخره. إذا كان عند الإنسان من المناعة العلمية والبصيرة ما يكتشف به البدعة وينجو من عقبة البدعة، فإن هذا أيضا لا يكفي لنجاته. فإن الشيطان إذا عجز عن أن يوقعك في البدعة فإنه لا ييأس ولا يستسلم، وإنما يهبط بك درجة أخرى ويحاول أن يوقعك في عقبة الكبائر، الكبائر التي تنقص الإيمان و يعني تحرمك أو توقعك في استحقاق يعني عقاب الله تبارك وتعالى المترتب على الكبائر. ثم إذا وجد الشيطان عندك من البصيرة والتقوى ما يحميك من عقبة الكبائر فإنه أيضا لا يستسلم، يحاول أن يقلل رأس مالك وربحك بقدر المستطاع، فيتدرج إلى العقبة التي تلي الكبائر وهي عقبة الصغائر، فيزين لك الصغائر ويزين لك تحقيرها، ثم إذا حقرتها داومت عليها وأصررت عليها حتى يمكن أن يعني تترقى إلى مرتبة الكبائر، كما قال بعض السلف: لا كبيرة لا لا كبير لا صغير لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الكبيرة يعني يمحوها الاستغفار والتوبة، أما الصغيرة فمع الإصرار تنمو وتبقى مثل الكبيرة لما يصحبها من الاستهانة بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الأعمال، إياكم ومحقرات الأعمال، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ثم إذا عجز عن إيقاعه في الكبائر كما ذكرنا يحاول معه في عقبة الصغائر والاستهانة بها والاستكثار منها بحجة أن هذا أمر هين. فإذا عجز عن إيقاعه في الصغائر، وهذا نادر جدا أن يقع، فإنه أيضا لا يستسلم وإنما ينتقل إلى محاولة إنقاص ربحه بأن يشغله بالمفضول عن الفاضل. هذا عمل صالح وهذا عمل صالح، لكن لا شك أن الربح إذا إنسان ربح مثلا 30%، فإذا كان يقدر على أن يربح 30% ثم نقص ربحه إلى حتى 10%، فهذا أيضا نوع من أنواع الخسارة، ده نوع من أنواع الخسارة، خسارة نسبية. فإنه هنا الخسارة في العقبة الأولى ربما تكون خسارة في رأس المال، في رأس المال، يعني واحد لما بيتاجر ويخسر رأس المال كله، فهذه الخسارة العظمى وهي التي أشار الله إليها في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقطع وأقسم الله سبحانه وتعالى على أن كل إنسان، كل إنسان في خسر، ثم استثنى هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال بعض العلماء: تعلمت تفسير هذه السورة سورة العصر من بائعي ثلج. بائع الثلج كان القوالب الثلج يحملها، فاللي حصل انه في خلال السوق واتى وقت العصر والسوق سينفض او انفض بالفعل، ورأس المال عبارة عن إيه؟ لوح من الثلج، ما فيش بقى ثلاجات كالتي في عصرنا تحفظ له هذا الثلج، فهذا هذا رأس مال مش الربح، ده رأس المال. فكان يحمل ألواح الثلج على كتفه ويجري في الطرقات ويصيح بالناس ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. فرأس ماله هو حالة التجمد، الماء ما يكون متجمدا، لكن متى من صهر سيكون ماء مثل أي ماء، فبالتالي الخسارة هنا متجهة إيه؟ لرأس المال وليس الخسارة في الربح، وهذه أفدح أنواع الخسارة. فالسورة الكريمة خاصة القسم بالعصر إشارة إلى أن رأس المال هو عمره، فإذا أضاع عمره قد ضاع رأس ماله. إن الإنسان لفي خسر، واستثنى فقط هؤلاء بهذه الصفات التي ذكرنا. لكن الشيطان لو لم يستطع أن يجعل الخسارة تصيب رأس المال فإنه يطمح في أن يحدث لك نوعا آخر من الخسارة النسبية بتقليل الربح. هو شافك أنت لابد عايز تعطعت، لا كبائر ولا بدع ولا صغائر حتى، فيبدأ يحاول يقلل الربح. هذا نوع من الكيد، لأنه ما درش في العقبات التي سبقت، لكن في هذه العقبة يجتهد في أن يقلل لك الربح، فيشغلك بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. عمل مفضول ثوابه أقل، العمل الأفضل منه ثوابه أعلى. وطبعا هذه تحتاج لمرتبة عالية جدا من الفقه، فقه الأولويات في العبادات، وأيهما أجدى، أيهما فقه التجارة مع الله، أيهما أعظم ثوابا وأيهما أحسن عاقبة. فيحاول عرف أنك كذا كذا ستظل في دائرة العبادة، فيحاول أن يكيدك بأن يشغلك بالشيء الذي ثوابه أقل المفضول عن شيء كان يمكن تفعله في نفس الوقت لكن ثوابه يعني أعظم. إن عجز عن هذه الدرجة، وهذا أيضا نادر جدا في الناس من ينجو حتى من مثل هذه العقبة، فإنه ينتقل إلى العقبة التي تليها، وهي إشغال العبد بفضول المباحات. إشغال شيء مباح، ما هو حرام ولا بدعة ولا معصية ولا شيء، مباح، لكنه يحاول أن يستهلك طاقتك في ويستفرغ وسعك في تضييع الوقت بالمباحات، فضول المباحات. فكالنوم، فيجعلك تفرط مثلا في النوم، تفرط في الطعام، تفرط في اللهو المباح وهكذا، فيعني يشغلك بفضول المباحات حتى يقلل من رأس مالك ومن وقتك الذي تستثمره كان يمكن أن تستثمره فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن عقبة الكفر تليها عقبة البدعة، تليها عقبة الكبائر، تليها عقبة الصغائر والإصرار عليها، تليها عقبة إشغاله بالمفضول عن الفاضل، تليها عقبة الإيه؟ إشغال العبد بفضول المباحات. طبعا هذه العقبات يعني يندر جدا من يمر منها جميعها سالما معافى إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ونلاحظ في هذه العقبات أنها تأتي من الشيطان إلى الإنسان، السهم يأتي من الشيطان إلى الإنسان يريد أن يهلكه به. فإذا عجز عن أن يأتيه من نفسه فإنه يلجأ إلى تسليط أذى الخلق عليه، وهي العقبة السابعة والأخيرة، تسليط أذى الخلق. هو من داخله هو كإنسان مستقيم ونجا بالفضل العلم والعبادة والبصيرة من هذه العقبات الست السابقة، ففي هذه الحالة يحاول أن يكيده عن طريق الآخرين، يسلط عليه أذى الخلق فيؤذونه، يضطهدونه، يسخرون منه، يكيدون له، يحسدونه، أي نوع من أنواع الأذى من الخلق يسلطهم الشيطان على الإنسان كي يثنيه أيضا عن طريقه. هذا النوع من العبودية الذي به يتصدى الإنسان الذي يحقق العبودية من أذى الخلق، هذا أرقى أنواع العبودية على الإطلاق، وهذا النوع من العبودية هو خاصية الأنبياء والمرسلين ومن حذى حذوهم من أتباعهم من الصالحين، وهي عبودية المراغمة أي المغيظة. فالمغيظة هنا تكون عن طريق أن يبقى الإنسان في حال تدغل، يعني يثبت أمام أذى الخلق ويصبر عليه بحيث يعني يستطيع أن يتجاوز هذه العقبة أيضا ولا يتغير بسبب هذا الأذى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. كل مخلوق مبتلى، وهذا من أخطر أنواع الابتلاء، تسليط أذى الخلق على يعني الإنسان. يقول الله تعالى في بيان هذه العبودية التي عبودية المراغمة: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فتأمل هذه العبودية، يغيظ الكفار، عبودية المراغمة، أن يكون المؤمن في وضع يوقع الغيظ من ثباته واستعلائه على أذى الخلق. أيضا يدل لهذا قول الله عز وجل في سورة الفتح: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا في شأن الصحابة رضي الله عنهم: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فلا يجد في قلبه غيظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، يعني التي تغيظ الشيطان، لأنه إذا الإنسان سجد الشيطان يعتزل ويبكي ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. فسماهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت السهو بالفعل فهذه تجبرها، وإلا فإنها تكونان ترغيما للشيطان. سمى السجدتين المرغمتين، يعني التي تغيظان الشيطان. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني موضعا يتحسن فيه أحواله بعد أن فر ممن كانوا يؤذونه في دينه، فيجد مناخا أفضل يقيم فيه دينه ويحقق عبوديته ويغيظ هؤلاء الذين أخرجوه من داره أو نحو ذلك. فالشاهد أن هذا النوع من العبودية، عبودية المراغمة، هو أشرف أنواع العبودية، ولذلك امتاز به أنبياء الله ورسله ثم الأمثل فالأمثل. هذه تذكرة أذكر بها نفسي وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خيرا على هذه الكلمات النيرات: اعرف عدوك، اهتديت بالإسلام إلى الطريق، فإنه لا يكفي لنجاتك من النار، فلا بد من هداية في الطريق. العمر لا يكفي لدراسة كل الباطل، لكن إذا تعلمت النور كفاك شر الظلمات. شعارنا المقدس: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رأس مالك هو عمرك، إن ضاع ضاع رأس مالك. أيها الأحبة، إن البلاء الذي أصاب الأمة الإسلامية في هذه العصور لم يأتي من فراغ، بل هو ناتج طبيعي من نواتج تغييب المنهج الرباني عن واقع كثير من المسلمين. إن الله عز وجل قد أخبرنا عن عما وقع لثلة من المؤمنين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ساعة أن تخلفوا عن أمره، فقتل منهم من قتل، وأصيب بالجراحات الغائرة منهم من أصيب. إن الله عز وجل قد أخبرنا عن واقع هؤلاء لما تركوا جبل الرماة يوم أحد، ووقف بعض المؤمنين يتساءل: أن هذا؟ كيف حدث هذا؟ فجاءتهم الإجابة القاطعة الحاسمة من رب العالمين: قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل لهم، إنما حدث للمسلمين ويحدث إنما هو بالدرجة الأولى من عند أنفسهم، إنما هو بالدرجة الأولى من عند أنفسهم. ما بال الأمة تتلفت يمنة ويسرى وتتساءل أن هذا وكيف يحدث لنا هذا، وتتناسى الأمة أنها هي التي عصت كثيرا وفرطت كثيرا وتناست دين ربها كثيرا، تتناسى الأمة أن من أبنائها من طعن في دين الله ولم يجد من يأخذ على يديه أو يحاسبه، تتناسى الأمة أن من أبنائها من تعامل بالربا، وأن من أبنائها من ترك زكاة ماله، وأن من أبنائها من ترك تحكيم شرع الله، وأن من أبنائها من عمل المنكرات جهارا نهارا. كل ذلك يحتاج من الأمة إلى مراجعة. أسئلة كثيرة يجب أن تقف أمامها الأمة برمتها، ومطلوب منها أن تجيب عليها بكل وضوح وصدق وشفافية بعيدا عن المجاملات والمراوغات، إن هي أرادت حلا جذريا لجميع مشكلاتها. فالحل الحقيقي يكمن في مراجعات صادقة جادة لا تخضع إلا لمعيار الصدق مع الله والفرار من الله إلى الله. ومع كلمة فضيلة الشيخ يونس مخيون فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. مع ذلك الأخوان يعني قبل تقديم الشيخ يونس اتصال مع الشيخ العفاني فليتفضل. السلام عليكم شيخنا. هيا مولاك. تفضل شيخنا تفضل. وبلغك السلام. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخنا. جزاك الله خير يا شيخنا السيد حسين العفاني حفظ الله. والآن مع كلمة الشيخ يونس مخيون في الإفراح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى ذريته وآل بيته وعلى صحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا نقدم التهنئة لأخينا العريس الأخ أحمد ولبنتنا العروس نائلة بنت شيخنا والحبيب إلى قلوبنا الشيخ حسن عمر، ونقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البيت مؤسسا على تقوى من الله عز وجل من أول يوم. أيها الإخوة الأحباب، مطلوب مني أن أجيب عن هذا السؤال خلال هذه الدقائق المعدودة. هذا السؤال: من أين أوتي المسلمون؟ من أين أوتي المسلمون؟ وسبب طرح هذا السؤال أن الناظر إلى التاريخ يجد أن هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين حال المسلمين بالأمس وحال المسلمين اليوم. فكان المسلمون بالأمس في عزة وكرامة وتمكين وقوة، ولكن حال الأمة الإسلامية في هذا الزمان وصل إلى حال من الضعف والذل والمهانة كما نرى. نتذكر عندما نقرأ التاريخ هذا الموقف العظيم من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، عندما أرسل رسولا إلى ملك من ملوك الروم، وهذا الرسول عندما دخل مدينة الروم رأى منظرا غريبا، رأى شابا أعمى فاقد البصر وهو يدير رحى في الشارع، ماسك رحايا بيدورها كده في الشارع. فعندما سأل عنه قالوا إن هذا الشاب أسلم، دخل في الإسلام، فضربوه وعذبوه حتى فقد بصره وهو في هذه الحال كما ترى من التعذيب، لأنه دخل في دين الله عز وجل في الإسلام. فقطع الرسول زيارته وعاد مسرعا وأخبر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بما رأى. فما كان من عمر بن عبد العزيز أنه أرسل ملك الروم أن يرسل إليه هذا الشاب معززا مكرما وإلا الحرب. تخيل أن عمر بن عبد العزيز يقيم حربا بسبب شاب مسلم دخل في الإسلام. وانظروا إلى هذا الحال وما نراه الآن، واللبيب بالإشارة يفهم. كذلك عندما نقرأ في التاريخ عن قتيبة ابن مسلم رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان على تخوم الصين وأرسل إليه ملك الصين يستجديه ويستعطفه، عندما أقسم قتيبة أنه لابد، أقسم بالله أنه لابد أن يطأ تراب الصين بأقدامه، ولابد أن يحلق رؤوس أبناء أمراء الصين، فأرسل إليه ملك الصين يسترضيه ويستعطفه، وأرسل إليه جزءا أو ترابا من الصين، وأرسل إليه بعضا من أبناء الأمراء، وطلب منه أن يطأ هذا التراب بقدميه وأن يحلق رؤوس هؤلاء الأولاد حتى يبر بقسمه ولا يدخل أرض الصين. نتذكر في التاريخ الإسلامي هذه الرسالة الشهيرة. كان هناك ملكة تسمى إيرين ملكة الروم، وكانت تدفع الجزية إلى المسلمين. ماتت إيرين وجاء بعدها نقفور، فرفض دفع الجزية إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد، وظن أن هذه المرأة كانت تدفع الجزية لضعفها، وأرسل رسالة شديدة اللهجة إلى هارون الرشيد يطلب منه أن يعيد إليه الأموال التي أخذها من الملكة السابقة، وإلا فبيننا وبينك السيف. فأرسل إليه هارون الرشيد قائلا له: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، وصلتنا رسالتك يا ابن الكافرة، وإن الأمر كما ترى لا كما تسمع. انظر إلى عزة المسلم. كانت السفينة لو وصلت سفينة إسلامية إلى أحد شواطئ أوروبا كان يصدر الأمر من حاكم هذه البلدة لجميع الكنائس بعدم دق الأجراس حفاظا على شعور المسلمين الضيوف. وطبعا قارنوا بين ما كان يحدث بالأمس وما يحدث الآن، وكما نقول اللبيب بالإشارة يفهم. بل الأمر يعني واضح لا يحتاج إلى لبيب، ولكن كل ذي عينين وبصيرة يعني يتضح له الفارق الشاسع بين حال المسلمين بالأمس وحال المسلمين اليوم. وهنا يأتي السؤال، من أين أوتي المسلمون؟ وبضيق الوقت لا نجد جوابا شافيا ولا جميعا إلا كما جاء في القرآن، وكما سمعنا من أخينا الفاضل في غزوة أحد عندما رأى المسلمون ما يحبون من النصر ثم انقلب النصر إلى هزيمة فتعجب المسلمون، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني من أين جاءت هذه المصيبة، من أين جاءت الهزيمة، ما هو السبب؟ فكان الرد من الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم، يعني لوموا أنفسكم وألقوا باللوم على أنفسكم. فماذا فعل المسلمون؟ إيه اللي عمل المسلمون في هذه الغزوة حتى انقلب النصر إلى هزيمة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيّن الله عز وجل السبب في آية أخرى في نفس السورة، فقال سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بين الله عز وجل هنا أسباب الهزيمة التي قال قل هو من عند أنفسكم، أولا عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعهم في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان لهم أن يتنازعوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يجب عليهم السمع والطاعة والانقياد لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني منكم من يريد الدنيا، حدث عندهم التفات بسيط إلى الدنيا، فهذه من الأسباب الخطيرة التي أدت بالمسلمين إلى ما وصل إليه في هذا الزمان من الذل والمهانة، وهو الإقبال على الدنيا والزهد أو الإعراض عن الآخرة. وبين الله عز وجل سببا آخر، آية في أيضا في معرض الحديث عن غزوة أحد، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يحذرنا الله عز وجل من طاعة الكافرين من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين، فإذا أطعناهم كانت الخسارة في الدنيا والآخرة. من أسباب الهزيمة ومن أسباب الذل والصغار التي تعيش الأمة الإسلامية هي طاعة الكافرين وموالاة الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل عليكم حتى أترك المجال لمشايخ الكرام، فأنا مكاني أن أجلس تحت أقدامهم لأتعلم، ولكن هي تذكرة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ننتقل سريعا إلى غزوة بدر التي تحدث عنها الله عز وجل في سورة الأنفال. وفي هذه الغزوة المباركة بيّن الله عز وجل أو أشار إلى سببين رئيسين من أسباب النصر. السبب الأول ذكره الله عز وجل في قوله مخاطبا المشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني إن تطلبوا نزول العذاب والنقمة على الظالمين المعتدين فقد جاءكم الفتح، نزل عليكم عذاب الله عز وجل وذقتم مرارة الهزيمة، وإن تنتهوا فهو خير لكم، إن تنتهوا عن هذا الطلب طلب الفتح فهو خير لكم، عسى أن الله عز وجل يمهلكم وأن تدخلوا في الإسلام وأن يهديكم الله عز وجل إلى دينه، وإن تعودوا نعوا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. انظر إلى نهاية الآية وأن الله مع المؤمنين. فالفئة التي معها الله كيف تهزم وكيف تغلب؟ والله عز وجل غالب على أمره، نواصي العباد بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته سبحانه وتعالى. ما من دابة تتحرك حركة ولا تسكن إلا بإذن الله عز وجل وأمره سبحانه وسبحانه، فكيف تنهزم فئة الله عز وجل معه؟ وهنا المعية معية خاصة، معية خاصة هي معية النصر والتأييد، وهذه المعية تكون للمؤمنين على قدر ما يقومون به من معاني الإيمان، على قدر ما نقوم به من معاني الإيمان تكون المعية من الله سبحانه وتعالى، وأن الله مع المؤمنين، وعلى قدر إضاعتنا لمعاني الإيمان أوكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا. وأشار الله عز وجل إلى معاني الإيمان في بداية السورة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن أهم معاني الإيمان تحكيم شرع الله عز وجل. السلف عندما كانوا يحكمون شرع الله وكان الشرع له السيادة، فكانت العزة والكرامة والقوة والنصر من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقبلها قال الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإن تنازعتم في شيء، أي شيء، فردوه إلى الله، يعني إلى كتاب الله والرسول، يعني إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي أن التحاكم إلى الكتاب والسنة إلى شرع الله عز وجل من لوازم الإيمان ومن مقتضيات الإيمان. أي أن الذي لا يتحاكم إلى شرع الله ولا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله فهذا دليل على ضياع إيمانه، أو خلل، دليل على خلل في إيمانه. فلا يجتمع أبدا الإيمان بالله وباليوم الآخر مع التحاكم إلى الطاغوت وعدم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشار الله عز وجل إلى سبب آخر من أسباب النصر في سورة الأنفال في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، أي أن الله عز وجل حسبك، وأن الله سبحانه وتعالى كافيك، وكذلك الله عز وجل حسب وكاف من اتبعك يا رسول الله، أي أن الله عز وجل كافي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وكافي من اتبعه من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فمعه من الحسب والكفاية من الله على قدر اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: أن الحسب والكفاية على قدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالكفاية التام مع الاتباع التام أو الكامل، والناقصة مع الناقص. فإذا أردنا المعية والحزب والكفاية من الله عز وجل فعلينا بالاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس العكس. هناك من يفرط في السنن، يفرط في معاني الإيمان في سبيل الدعوة وسبيل الوصول إلى كذا وكذا، لقد قلبوا الآية. وليس هذا وفهم السلف. عندما نقول إحنا الدعوة السلفية، يعني نحن نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأثر الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: إني لست تاركا شيئا كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت من أمره شيئا أن أزيغ. انظروا إلى من الذي يقول هذا الكلام. أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهود له بالجنة، يقول: إن لست تاركا شيئا كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وكلمة شيء يعني تفيد العموم. أبو بكر يقول أنا خايف إن أترك أي شيء يفعله الرسول أن أزيغ، لأن طريق الزيغ يبدأ بزاوية بسيطة ثم تتسح فتتسح فتتسح، وسلم التفريط إذا بدأ يتبعه تفريط ثم تفريط، زي العبد كده لما ينفرط منه حبة بعد ذلك تنفرط باقي الحبات. وكما رأينا من الدعوات التي تساهلت في بعض الأمور حتى وصل بها التساهل في الثوابت وفي أمور العقيدة وفي الأصول، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه نصيحة لي ولكم لأبناء الصحوة، التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الشرع، تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله عز وجل، عدم الاستخفاف والاستهانة بأي أدب أو أي سنة من سنن الإسلام، بل علينا نتمسك بالإسلام كله كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر الذي هو قدوتنا بعد رسول الله وبعد الأنبياء والرسل يقول إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. سبحان الله، فكيف يكون حالنا نحن؟ فهذان سببان عظيمان من أسباب النصر هو القيام بمعاني الإيمان بشموله، وكذلك اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سلكنا هذان الطريق هذين الطريقين جاءنا النصر والكفاية والتأييد من الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أذكر بقول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن ينصركم الله، إذا نصرنا الله بالقيام بمعاني الإيمان ومنها تحكيم شرع الله ومنها القيام بالواجبات وترك المحرمات وكل معاني الإيمان المذكورة في الكتاب والسنة، وإذا اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصرنا الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، مهما تكالبت علينا الدنيا بمشارقها ومغاربها، مهما كانوا أكثر منا في العدد والعدد، لا يمكن أن ننهزم أبدا، لأننا معنا الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل وهو غالب على أمره، الذي نواصي العباد والخلق جميعهم بيده سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، الله عز وجل قادر قدرة مطلقة أن يجعل المنتصر مهزوما والمهزوم منتصر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا خذلنا الله سبحانه وتعالى من الذي ينصرنا؟ والله مهما حصلنا من الأسباب المادية ومن التخطيط ومن كذا وكذا وكذا، إذا خذلنا الله لن ننتصر أبدا، لا يمكن أن ننتصر. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذه نصيحة لي ولإخواني أن نحن نجتهد في تحصيل أسباب النصر وهي القيام بمعاني الإيمان، وكذلك اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا إن شاء الله تعود الكرامة، تعود العزة، ويعود المجد والقوة لهذه الأمة. فالقرآن يحدد الداء والدواء، القرآن يشخص المرض ويضع له الدواء المناسب، فالقرآن حدد الداء والدواء، وعلينا سلوك الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خيرا على هذه الكلمات النيرات والطريقان معلومان، القيام بمعاني الإيمان بشموله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن فيه تحديد الداء والدواء. أيها الأحبة، على النقيض تماما مما يظنه البعض، فإن أمتنا في هذه الأيام تحقق انتصارات متعددة، ولسائل أن يسأل أين هذه الانتصارات وفلسطين ترزح تحت الاحتلال والأقصى بيد اليهود والقوم هناك يشيعون ضحاياهم في كل صباح؟ أين هذه الانتصارات والأمة تضرب في أفغانستان وتحاصر في العراق وأقطارها محاصرة؟ معصرة من كل جانب. أين هذه الانتصارات التي تتحدث عنها؟ ولإجابة على هذا السؤال لابد أن نعلم أن الهزيمة العسكرية هي ثمرة طبيعية للهزيمة الفكرية. الهزيمة العسكرية هي ثمرة طبيعية للهزيمة النفسية. ذلك أن هؤلاء في الغرب قاموا بغزو فكري لهذه الأمة، وكان هناك ضحايا لهذا الغزو الفكري، وصنعوا لهم عملاء من بني جلدتنا، انبهروا بحضارتهم، فكانوا أكثر من الأعداء إضرارا بالأمة وبحضارتها. هؤلاء العملاء صنائع الغرب، ضحايا غزوه الفكري، ما كان منهم إلا أن انبهروا بحضارته وشعروا بالضآلة أمام تلك الحضارة، فنقلوا إلى الناس هذا الواقع، فصرنا ننظر إلى الغرب باعتباره هو الأعلى وهو الأكمل وهو الأحسن وهو الأفضل، وصرنا ننظر إلى أنفسنا بضآلة ومهانة. الأمر لم يقف عند ذلك، بل تطور الأمر إلى أن سلمنا للغرب أموالنا وديارنا، بل سلمنا له رقابنا، فأصبح يتحكم في خيراتنا وينهبها، وأصبح يجند منا من يضرب البعض الآخر. وهكذا تحول الغزو الفكري في الأمة إلى جريمة نكراء. كل ذلك يجري على يد صنائع لهم من بني جلدتنا، استنكروا علينا أن نقف موقف عزة وكرامة، وأخذ الغرب يرقب من بعيد تلك المعركة المحتدمة بين صنائعه وعملائه وبين من تحصنوا بالإسلام ورفضوا الأمر الواقع وأبوا التسليم وأبوا إلا المواجهة. إلى عهد قريب كانت الغلبة لهؤلاء العملاء ولهذه الصنائع، وكانت الأمة تنظر إلى نفسها باعتبارها في مؤخرة الأمم، والهزيمة النفسية والهزيمة الفكرية تأكل في جسد الأمة. إلا أننا اليوم نجد أن الميزان قد بدأ يعتدل لصالح الوعي الإسلامي ولصالح الصحوة الإسلامية التي تمثل ضمير الأمة، وأصبح الناس ينفضون عن كواهلهم غبار الهزيمة النفسية وغبار الهزيمة الفكرية. إن أعداءنا قد أصبحوا في حالة من الذهول، ذهلوا، ذهل هؤلاء الأعداء، وقد جيشوا الجيوش الجرارة من المنصرين والمستشرقين، وزودوهم بمليارات الدولارات وأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. ذهل هؤلاء وأصيبوا بالذعر لما وجدوا الأمة تعود إلى أصالتها من جديد، وخروج الأمة من الهزيمة النفسية بهذه السرعة وهذه القوة جعل اليهود والغرب يعودون من جديد إلى استخدام الوسائل العسكرية. فهم يستخدمون الوسائل العسكرية اليوم في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال وغيرها، وهذا إعلان منهم بفشلهم، أو قل إعلان منهم بهزيمتهم في معركة الفكر. ومع كلمة شيخنا فضيلة الشيخ سعيد حماد فليتفضل مشكورا. قم عني بهذه المهمة. أنا الذي قلت الذي قلت قلت ما قلت على الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله على حين فترة من الرسل ف فهدى به إلى أقوى من الطرق وأبشر السبل. بعثه الله إلى الجنة داعية وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فعلم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة وأعز به بعد ذلة وكسر به بعد قلة. ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعبد الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره اليوم الدين. ثم أما بعد أيها الإخوة الأحبة، أريد أن أتحدث إليكم عن صفات النفر الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعن هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل. فهذه هي القمة، هذه الفئة هي النخبة، هي الصفوة، هي التي ينبغي أن ينتبه إليها كل من يريد أن يلحق بهؤلاء الأربع: النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. وأختصر وأبدأ في الموضع الأول من القرآن، وهو في آخر سورة المائدة. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الصفة أيها الإخوة الأحبة نحتاج إلى أن نتناصح حتى نكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن نتناصح فيما بيننا في أن نكون من أهلها، لأن الله أمرنا أن نكون مع هؤلاء. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من فقه الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بهذه الآية مع آية الحشر على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة وأن الخلافة في المهاجرين دون الأنصار، في قوله تعالى عن المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالصدق الصدق أيها الإخوة الأحبة، الصدق، اعمل ختمة قرآن خاصة للصدق واقرأ المعاني الحقيقة للصدق ومن هو من هم هؤلاء. اقرأ على سبيل المثال للحصر قول الله تعالى: من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء صدقوا الله عز وجل، هؤلاء صدقوا مع الله تبارك وتعالى. فأين نحن وأين صدقنا مع الله وأين صدقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين صدقنا مع القرآن وأين صدقنا مع أنفسنا، أين صدقنا مع أمتنا، أين صدقنا مع هذه الرسالة العظيمة تعبيد الناس لرب العالمين، أين صدقنا في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، أين هذا الصدق؟ اسأل نفسك وأجب على هذا السؤال واسمع إلى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أنا أريد أن يعني أنتهي من كلمتي بأن أخرج بمنهج أو منهج عملي ثلاث أو أربع نقاط بس أنظر إليها أنها محور أو محاور عمل والله نستطيع أن نسميه رسالتي في الحياة. تكون رسالتك امسك الخمس ست حاجات بس تشتغل اعملهم مجلد، اعمل كشكول كده اسمه رضي الله عنه ومرضوا عنه، وامسك الاربع خمس مواضع الموجودين في القرآن وكل يوم اعمل اختبار عملي وتدريب فعلي انك تمارس هذا. واقرأ آية مرة وشوف تفسيرها مثل آية الأحزاب أو آية التوبة أو آية المجادلة أو آية الحشر. هنجيب المجادلة دلوقتي ما تقلقوش، جاية في السكه معايا يا أحباب. عايزين إحنا يا إخوانا نتعود أما نتعلم حاجة مش عشان المعرفة تزيد، المعرفة كترت قوي، إحنا عايزين قضية العمل، عايزين ازاي نقوم بمهمة زي ما كان امهات المسلمين من هؤلاء الذين فهموا ان لهم رسالة. مين من امهات من الامهات الان فهم رسالة زي رسالة ام سفيان الثوري مثلا؟ سبحان الله، التاريخ لم يذكر الان ما نعرفش اسمها، لكن هي ام سفيان. كفاية ام سفيان الثوري الذي قال عنه الاوزاعي امين المؤمنين في الحديث. هذه المرأة قالت لابني وهو لسه صبي، قالت له تفرغ العلم وأنا أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وشوف العظمة الأم، لا رسالة أخرجت عالم من عمال الأمة، أخرجت عالم تكلم عنه الأوزاعي وتكلم عنه الإمام أحمد بن حنبل، وبين الناس عالة على هذا العالم الجليل. ماذا قالت له تلك الأم؟ ذكرته وقالت له يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فلن يزد أو يزيد هذا في سمتك وقارك وخشيتك، فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك. تخيل، عايزين تخيل معاني دي. احنا بنكتب كتير، عايزين نعرف اللي بنكتبه ده بيزدنا وقار، خشية، سمت، فه، إنابة، تواضع، حركة، انطلاق. هذا هو المطلوب. نحن نريد أن نقيس ما نقرأه وما نعلمه بمقياس ما نتحرك من خلاله. الجن فهم هذه القضية بسبحان الله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. إيه العظمة دي؟ يتحول إلى دعاء بمجرد أنهم استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويفهموا الإسلام، وأهم محورين في الإسلام وأهم انطلاقات الإسلام. قالوا وقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. عندهم علم الرسالات وعلم التوحيد وعلم حركة الأنبياء وعلم وحدة الرسالة. إيه ده؟ ما هذا يعني ما هذا العلو وهذا الارتقاء؟ يقومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هي دي الخلاصة، دي خلاصة الإسلام يا إخواننا. واحد، يهدي إلى الحق. اثنين، إلى طريق مستقيم. مثل يعني إحنا مثل الطائر يحلق في سماء العبودية اللي عز وجل في سماء الإسلام بهذين الجناحين. الأول يهدي إلى الحق، العلم، اليقين، المعرفة، الفهم. لكن لوحده لا، لازم إلى طريق مستقيم. وكل ركعة نطلب هذا، لكن أين الفهم؟ اهدنا الصراط المستقيم، ده العلم، ده الإيمان، دي قضايا اليقين، دي قضايا المعرفة، قضايا التوحيد. بس لازم تكمل صراط الذين أنعمت عليهم. يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم، كما ذكر مشايخنا أسباب النص من أسبابها كما ذكر الله عز وجل بل في صورة الصف الجمع بين هذين الأمرين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى وحده؟ لا، بالهدى وإيه؟ لازم الاثنين مع بعض، لازم الهدى والدين الحق لابد أن يكون متلازمين. ما ينفعش نكثر في المعلومات ونقلل في المهارات، زي ما بيقولوا الناس بتوع الإدارة، لازم معرفة زائد مهارة، دي ترجمتها العصرية، لكن احنا مش محتاجينها. احنا نقول إيمان وعمل صالح مع النية، هي دي الخلاصة اللي توصلك وتكون صادق مع الله عز وجل. وهذه أول صفة، صفة الصدق. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه، يرجو جنة ربه، يرجو رحمة ربه، يرجو مغفرة ربه، يرجو رضوان ربه، يرجو رؤية ربه، دي الغاية. تعمل يا حبيبي؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بالهدى ودين الحق. ده النصف. النصف الثاني إيه؟ ها؟ ليظهره على الدين كله. ما فيش ظهور للدين بالهدى لوحده ولا ظهور للدين بدين الحق لوحده، لازم لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لابد من الصبر واليقين. ولما تحصل الفتن وتلاقي الأعداء بيتكلبوا عليك، ربنا بيقول لك هيعملوا كذا وكذا وكذا، خلاص ما انت عرفت، ما نوقفش عند المعرفة. كم من الآية، كم من الآية: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. انتهت القضية، دي معروفة. أنت إيه مهمتك؟ أنت إيه مهمتك؟ وإن تصبروا وتتقوا، هي دي القضية، فإن ذلك من عزم الأمور. والآية اللي قبلها في نفس الآية عمران: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى عشان ما يحصلش ضرر منهم لازم تكون فعال، لازم تكون إيجابي، لازم تكون متحرك، لازم تنصر دين الله عز وجل بهذا الصبر وهذا اليقين: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا لا أريد أن أطيل، لكن عايز الموضوع ناخده ونشتغله. يبقى نمرة واحد يا أخواني الصدق. الموضع الثاني في سورة التوبة: من هم دول؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. شوف رحمة ربنا بالأمة، المهاجرون قضوا ومضوا والأنصار قضوا ومضوا. شوف فضل ربنا الكبير علينا، وشوف فضله علينا بتبنينا لهذه الدعوة المباركة: والذين اتبعوهم بإحسان. الله، والله كفاية الآية دي عشان نمسك في هذا الغرس. امسك بالآية دي، وامسك بآية البقرة. ها؟ آية البقرة مين يقول لي آية البقرة؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا. خلي بالك، زي ما قال الشيخ يونس، قال الشيخ جمال دلوقتي، زي ما قالوا نفس الكلام. احنا بندندن حوالينا، احنا عاملين شغالين مع بعض، بس احنا يعني ما اتفقناش، يعني بنقسم بس، والله ما شوف. لكن هو ده، هي دي عظمة الدعوة السلفية، تتكلم وله الكلام ده. هو انا كان عارف ان انا هقول الكلام ده؟ طب ما كده يعني ايه، حرق لي زي ما بيقولوا بالبلد، يعني حرق الكلمة. يا عم الشيخ، طب تديني فرصة يا عم الشيخ. ليش فرصة يا عم الشيخ كمان؟ ده الحكاية. اللهم لو الشيخ خسر يتكلم كمان، ده يبقى الشيخ سعيد مش هيعرف يقول كلمتين على بعض. هي دي عظمة الدعوة، بندندن حوالين كلام واحد. يتهيألك ان احنا قعدنا يومين وثلاثة نظبط الكلام؟ والله ما قعدنا وظبطنا، هي متظبطة عشان المشكاة والحاجة، النور طالع من كلام واحد. أولئك الذين الذين هدى الله فبهداه مقتدي وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هي دي برضو أسباب هزيمة إيه. وفي الآخر فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يبقى ارجع تاني للهدي، ارجع ليه. والسابقون الأولون من المهاجرون الأنصار عندك فرصة، والذين اتبعوهم، بس مش أي اتباع، اتبعوهم بإحسان. احنا بندي زي ما قولوا ها إشارات، لأن الوقت قرب يخلص. فتدي يا شيخ 10 دقائق، فاضل 3 دقائق. ها هو استاذ مدير، لازم مدير. هو انا عندي مشكله ان عندي الوقت بتاعي الدقيقه فيها بركه فبتتحول لدقيقتين، انا مش عارف ازاي. فبيقولوا لي 20 دقيقه، قال 20 دقيقه، قال لا هم ان شاء الله 20 دقيقه، بس جنبهم شويه كده هخلص. يا رب هخلص، بس مش هخلص عليكم، هتروحوا ان شاء الله. احنا نرجع تاني، والذين اتبعوهم باحسان. ادرسها وذاكرها. احنا بنقول بندي عناوين، بس زي ما قلنا المذاكره شغل. شوف ازاي تتبع هؤلاء باحسان، مثل ما تقرا من المؤمنين الرجال، اشتغل على دي كفايه. فالصدق واشتغل عليهم والذين اتبعوه باحسان. كمل معايا رضي الله عنهم برضو زي المائدة، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وبرضو ذلك الفوز العظيم. أدي اتنين. التالتة آخر المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. الله، كأن احنا يعني بنقول بنلخص الدعوة في القضية الأولى الصدق، الثانية الهدي متابعة السلف، الثالثة رأس التوحيد الولاء والبراء. الله أكبر. الإيمان اللي اتكلم عليه الشيخ جمال والشيخ يونس، الجمال لا يكتمل إلا بهذه القضية يا إخواني. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. هي دي الآية اللي عايز أكمل بها حديثي وأستكمل حديث إخواني ومشايخي الذين سبقوني والذين قد يتكلمون من بعدي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو إخوانهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. شوف الهنا وشوف الفضل وشوف الثقة عشان ما تخافش. الأولياء لك فسيكفيكهم الله، وهنا اسمع الكلام والفضل وبركة الولاء والبراء وبركة الحب في الله والبغض في الله. اعمل لها دراسة دي لوحدها، اعمل لها دراسة وخليك ثابت عشان الخير اللي جاي لك اوعى تضحي بيه في مقابل اوهام او خوف. خوف عبارة عن او تخويف بمعنى الحقيقي. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خذ منهم الصفة دي، اتبع باحسان هؤلاء. لما اجتمع عليهم قالوا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خذ الخير. فانقلبوا بنعمة من الله، واحد، وفضل، اثنين، لم يمسسهم سوء، ثلاثة، واتبعوا رضوان الله، أربعة، والله ذو فضل عظيم، وخذ، خمسة، درس في التوحيد. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. خاف الله، الله يخوف بك كل شيء. نمشك نمرة ثلاثة، مش 3 دقائق ولا حاجة، نمرة ثلاثة. هجيب 4 واسكت، مش هجيب 5 زي بعض. خلاص. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو عشيرتهم عد معايا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان اثنين وأيدهم بروح منه ثلاثة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أربعة رضي الله عنهم. نحن بنتكلم عن من؟ عن هؤلاء الذين ايه رضي الله ايه عنهم. يا ريت نشتغل دي بس نخليها منهج. انا عايز اكون ممن رضي الله عنهم ومش بس رضي الله عنهم. ايه ده؟ ايه الفضل يا رب ده؟ ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فدي خمسة ستة إيه؟ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله إيه؟ هم المفلحون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أساس النصر هي دي القضية. يبقى كم واحدة قلنا يا أخوانا؟ نمرة واحدة الصدق، نمرة اثنين والذين اتبعوهم بإحسان، نمرة ثلاثة الولاء والبراء، نختم بالرابعة ونختم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ده ميزان القرآن. سيبك من ميزان بوش واللي جايبينه، معسكر الأشرار ومعسكر الأخيار والخير والشر. الخير اللي قاله ربنا والشر اللي قاله ربنا مش بمقاييسهم هم ولا ثقافتهم. احنا بنمتد ثقافتنا من القرآن، والقرآن بين من هو الشرير ومن هو الخير. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ادخل على خير البرية وادخل على الرأس الإيمان والعمل الصالح وخذ منهم صفة خاصة تمسك بها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ها رضي الله عنهم. بس بيه حتة كده طلعناها بعد العموم، خدنا ايه؟ خدنا حاجة خاصة فيهم. ذلك لمن؟ الله أكبر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قال هذا العالم الجليل الرباني الصحابي القرآني عبد الله المسعود: كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. يسمح لي منظم الحفلة إن أنا أكمل الخمسة ولا أقف عند أربعة؟ نقف عند أربعة. أكمل الخمسة؟ كمل الخمسة. ها؟ نديها خمسة. يلا. الشيخ ياسر تنازل على خمس دقائق بتوعه، اللي هو بتوع الوقت الإضافي بتوعه مش بتوع الوقت الأساسي. فأنذرتكم نارا. أصلا بحب سيدنا أبو بكر وحب أتكلم عليه. هو قال لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا إيه مع الصادقين، وشفته هو قدامي أهو. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. يعني سوف يتجنبها. اللي حيتجنبها مين؟ الأتقى. بس عايزك تفتح قوس كبير وتقول كده الأتقى مين؟ الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، زي ما قلنا ذلك لمن خشي ايه ربه. خد حتة الإيثار وحتة الجود والكرم والعطاء والفضل. الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. شوف العظم وشوف الإخلاص. وما لأحد الذي يؤتي ما له يتزكى ايه؟ ها؟ ماشي. وما لأحد ولا في حاجة قبلها؟ ها؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. وفي الآخر ايه؟ وتثبت كده. دور بقى براحتك مين اللي حيرضى. ما ربي الأعلى رضي الله عنهم وايه؟ يبقى دول خمسة. خمسة يا إخواننا. الأمة محتاجة إليهم، وإنتم الصفوة والنخبة لازم تكونوا قادة في هذه الصفات الخمس. الأولى الصدق، الثانية هدي السلف الصحابة رضي الله عليهم المهاجرين والأنصار، الثالثة الولاء والبراء، الرابعة الإيمان والعمل الصالح، وخذ الخشية عشان إيه تشتغل عليها وتعمل لها محور خاص بها، والخمسة الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وخلي بالك الرسول حذر من الشح، وإنما أهلك من قبلكم الشح، اتقوا الشح. وكان أحد الأعلام أظنه عثمان بن عفان كان يطوف السبعة أشواط ولا يدعو إلا بهذا الدعاء: اللهم قيني شح نفسي. والشح يخدم مش بخل بالمال، ده بخل بكل شيء، بخل بفضل المال وفضل القوة وفضل العلم وكل حاجة. اوعى تمنع خير عن إخوانك، وخليك من أهل الفضل، وخليك من أهل العطاء والجود والكرم. أظن أني قد استوفيت حقي وأخذت من حقوق إخواني الكثير، لكني عزائي أن هذه أول مرة أدخل مسجد الخلفاء، وأول مرة أدخل منطقة أبي سليمان، وأول مرة يعني أشارك في تهنئة لأخي وحبيبي الشيخ حسن عمر. الشيخ حسن عمر مش أنا عارف الشيخ حسن عمر. فجزاكم الله خيرا على صبركم علي واستماعكم إلي، وإن كنت لا أستحق هذا الوقت في وجود من هو أولى مني لإنفاقه لمزيد علمهم وفضلهم، ولكنه الجرأة، لكنها الجرأة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لكم وعليكم، وأن يبارك للعروسين، وأن يبارك لهما، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا خيرا على هذه الكلمات التي ألهمنا بها العمل.